حياكم الله. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الأم؟ لا يجوز الاحتفال عند المسلمين عيد إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد بعد أداء ركن من أركان الإسلام. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، عيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، فقط هذين العيدين، وما عدا ما في أعياد، لا للأمهات ولا للآباء ولا حتى الرسول، ما في عيد لمولده، ما في مشروع لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. نعم. إذا كان ما يحتفل بمولد الرسول فكيف يحتفل بمولد الإنسان ومولد الولي أو مولد من يعظمونهم أو مولد الرئيس أو مولد، ما يجوز هذا. نعم.